بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل اليمامة مفتونين بمسيلمة الكذاب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود العرب، فلم يقدم علينا وفد أقسى قلوبا ولا أحرى أن لا يكون الإسلام يقر في قلوبهم من بني حنيفة، وكان مسيلمة مع الوفد. فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في النبوة، وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فإني أشركت في الأمر معك، وإنا لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عليه الصلاة والسلام على أنه سيكون هناك ناس يرتدون عن الإسلام، ومنهم من يدعي النبوة، وأخبر على أنه سيأتي بعده 30 كذابون، كل واحد يزعم أنه نبي، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الرجل كان مع الوفد الذين جاءوا من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد الفتح العرب كلهم توافدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا إسلامه. هذا رافع بن خديج يعني يذكر عن هؤلاء، عن هذا الوقت، قال: ما في أقسى قلوبا منه، وأن الإسلام قد لا يقر في قلوبهم. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من جاء إليه، وهذا الرجل نفسه كما جاء في رواية أخرى أنه بقي مع المماشي حقهم، مع الإبل التي جاءوا عليها يحفظونها، وبعدما انتهوا رجعوا مع أصحابهم إلى اليمامة. بعدما رجعوا اليمامة ادعى هذا الرجل على أنه أشرك مع رسول عليه الصلاة والسلام، يعني نزل عليه وحي من الله عز وجل بأنه رسول، فكتب إلى رسول عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب من مسيلمة إلى محمد، يعني شركت معك ولكن قريش قوم يظلمون، يعني في الأصل لنا نصف الأرض ولكم نصفها، لكن قريش عندهم سطوة وعندهم ظلم، فيأخذون ما لهم وما لغيرهم. فكتب الرسول عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فهو كذاب وادعى النبوة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن أسود العنسي أيضا في اليمن ادعى هذه الفكرة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في آخر حياته، وذكر صار له مصيره، وهذا سيأتينا على أنه قتل، لكن ما قتل إلا بعد أن قتل عدد كبير من المسلمين، لأنه كان معه جيش اجتمع على رأيه حوالي 40,000، و خالد بن الوليد معه عدد حوالي 20,000، والله عز وجل ثبت المسلمين وحدث ما حدث. فسنسمع ما الذي جرى بين هؤلاء، وحينما بدأوا يتضعضعون وظهر على يديه أمور تبين للمسلمين أنه كذاب سيحكيها المؤلف، يعني كان واحد لا يعيش له الأولاد، وجاء إلى مسيلمة هذا وقال: أنا لا يعيش لي الأولاد، وعندي ولد عمره 10 سنين، والآن ولد لي ولد، فأريد أن تبارك عليهم وتدعو لهم. عمل دعوة التي دعا بها، رجع فجاء الكبير قد سقط في بئر، والولد الصغير يعني في حال الاحتضار، وماتوا كلهم الاثنين. أيضا حفروا بئرا كما يقولون، وطلبوا منه أن يستعذبها لهم، فجاء يستعذبها لهم فصارت ملحا. هذه كلها ظهرت على يديه، ولكن ما اعتبر الناس بمثل هذه الآراء. وبعدين سنسمع الوحي الذي ينزل عليه وكيف يعني وصفه وماذا كانوا يقولون له، لأنهم في الأخير لما عرفوا أنه كذاب بدأوا يبين له أنه كذاب، وأن هذا الوحي ليس مثل الوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجد بعدو الله ضلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك إلا أفذاذا من قوي عقولهم، يعني إلا القليل، كلهم تبعوا هذا الرجل وأنه نبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان من أعظم ما فتن به قومه شهادة الرجال بن عنفوة، له بإشراك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه في الأمر. سنسمع قصة هذا الرجل. هذا الرجال بن عنفوة، يعني اسم الرجال، الرجال بن عنفوة، هذا قرأ القرآن وكان صالحا ومتعبدا وكان مع الوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتن به وشهد له بأنه صار شريكا للرسول عليه الصلاة والسلام، فافتتن به الناس كثيرا. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكان الرجال من الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ القرآن وتعلم السنن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان من أفضل الوفد عندنا، فكان أعظم فتنة على من غيره لما كان يعرف. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كان بالرجال من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير فيما يرى شيء عجب. وكان ابن عمر رضي الله عنه وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كان الوليدة والصبي ينشدونه. سنسمع الشيء، لكن قبل هذا، هذا الرجل بهذا التنسك، بهذه العبادة، بهذا الخشوع، بقراءة القرآن ومعرفة بعض السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما شهد هذه الشهادة الزور، شهدها لهذا الرجل بأنه نبي، افتتن الناس به، قالوا هذا الرجل الذي شهد له هذا معناه أنه صحيح الكلام الذي يقوله ويدعيه. هذا ابن عمر اليشكري من أشرافهم، يعني من الناس المحترمين في هذه القبيلة، كان يعرف أن هذا الرجل كذاب، وكان مسلما يكتم إسلامه، لأنه لو أظهر خلاف ذلك سيقتل من أتباعه. فقال هذه القصيدة التي هي فيها بيان كذب هذا الرجل، حتى أصبحت هذه القصيدة فيما بعد تعرف عند الناس جميعا، حتى الفتيان الصغار ينشدونها. نسمع لهذه الأبيات التي قالها. قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر اليشكري من أشرافهم، وكان صديقا للرجال، وكان مسلما يكتم إسلامه، فقال شعرا فشى في اليمامة حتى كان الوليدة والصبي ينشدونه. الوليدة يعني الجارية المملوكة. نعم. يا سعاد الفؤاد بنت أثالي، طال ليلي بفتنة الرجال، إنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال. فتن القوم فتن القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة ومحال. يعني فتن بشهادته، لأنه شهد بأن الله أشركه مع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتذى من قبالي، إن ديني دين النبي وفي القوم رجال ليسوا لنا برجال. أهلك القوم محكم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال. بزهم أمرهم مسيلمة اليوم فلن يرجعوا أخرى الليالي. قلت لنفسي إن تعاظمها الصبر وساءت مقالة الأنذال، ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. إن تكن ميتتي على فطرة الله حنيفا فإنني لا أبالي. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم وأشرافهم فطلبوه ففاتهم، ولحق بخالد رضي الله عنه فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم. هذا ابن عمر اليشكري لما قال هذه القصيدة بلغت مسيلمة ومن معه من أشرافهم، يعني من خبرائهم، فبحثوا بعده يريدون قتله ففر منهم، والله نجاه ووصل إلى خالد بن الوليد وأخبره بما عند هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم، إذ كان يدعو لمريضهم ويبرك على مولودهم، ولا ينهاهم عن الاغترار به ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والخسران. جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرع وقرع كل مولود له. يعني جاء مولود حتى يبارك له، مسح رأسه فأصبح أقرع وكل الأولاد تبعه، وهذه معناها دلالة تدل على كذبه، ولكن ما في عبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاءه آخر فقال إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ سنتين حتى يموت إلا هذا المولود وهو ابن 10 سنين، ولي مولود ولد أمس فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره. قال سأطلب لك. فرجع الرجل إلى منزله مسرورا، فوجد الأكبر قد تردى في بئر ووجد الأصغر في نزع الموت فلم يمس ذلك اليوم حتى مات جميعا. وتقول أمهما لا والله ما لأبي ثمامة عند إلهه منزلة محمد. هذه أم الأولاد تقول هذا أبو ثمامة هذه كنيته تقول ما هو نبي ولا له المنزلة منزلة محمد عند إلهه. هذا ما يصلح للنبوة. هنا تفضل. قال رحمه الله تعالى وحفرت بنو حنيفة بئرا فاستعذبوها فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها فبزق فيها فعادت ملحا أجاجا. هذه كلها يعني معجزاته التي تظهر لهم ولكن إذا أراد الله شيئا أتمه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وكان الصديق رضي الله عنه قد عهد إلى خالد رضي الله عنه إذا فرغ من أسد وغطفان والضاحية أن يقصد اليمامة. هذا ما ذكره خالد حينما انتهوا وقال أنا عهد إلي أبو بكر أن إذا انتهيت من هؤلاء أذهب إلى اليمامة. وقال ثابت بن قيس الرسول ما قالنا هذا. ثم بعد ذلك كما سمعنا فيما سبق أنهم ندموا على تخلفهم وأرسلوا إلى خالد وأدركوه وشاركوا معهم في المعركة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأكد عليه رضي الله عنه ذلك فلما أظفر الله خالد رضي الله عنه بهم تسلل بعضهم إلى المدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام فقال بيعتي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد فمن كتب إلي خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمن وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا علي. هو الحقيقة هذا نوع من التثبت ولكن هؤلاء خدعوا. فلما قالهم هذا القول اذهبوا إلى خالد وتقاتلون معه المرتدين ومن كتب لي خالد عنه على أنه ثبت على الإسلام ورجع إليه فهذا يكفي منه ولا ترجعون إليه. لما جاءوا إلى خالد دخلوا معه في الجيش نسمع ما حدث منهم. قال رحمه الله تعالى قال ابن الجهم رضي الله عنه أولئك الذين لحقوا به هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة 3 مرات وكانوا على المسلمين بلاء. يعني دخلوا معهم على أنهم معهم صاروا يتخلخلون ويحدث ما يحدث للمسلمين بسببهم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال شريك الفزاري كنت ممن شهد بزاخة مع عيينة بن حصن ثم رزقني الله الإنابة فجئت أبا بكر رضي الله عنه فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما أظفرك الله بأسد وغطفان وإنك سائر إلى اليمامة فاتق الله وحده لا شريك له وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين كن لهم كالوالد وإياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة وإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط فانظر بني حنيفة فإنك لم تلق قوما يشبهونهم كلهم عليك ولهم بلاد واسعة فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعرف لهم فضلهم فإذا لقيت القوم فأعد للأمور أقرانها فإن أظفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم اجهز على جريحهم واطلب مدبرهم واحمل أسيرهم على السيف وهول فيهم القتل وحرقهم بالنار وإياك أن تخالف أمري والسلام. اقرأ. قال رحمه الله تعالى ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد رضي الله عنه إليهم بعد الذي صنع بأمثالهم حيرهم ذلك وجزع لهم محكم بن طفيل سيدهم وهم أن يرجع إلى الإسلام ثم استمر على ضلالته وكان صديقا لزياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه فقال له خالد لو ألقيت إليه شيئا تكسره به فإنه سيدهم وطاعتهم بيده فبعث إليه هذه الأبيات. شوفوا السياسة في الحروب ماذا يصنع الناس. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا الرجل الذي هو محكم بن طفيل هو سيدهم يعني رئيسهم وهذا الأنصاري الذي هو لبيد الأنصاري صديق له يعني بينهم معرفة فقال له لو بعثت إليه شيئا يعني حتى تهدئه بذلك ولعله أن يرجع على ما هو عليه فتبعث له شيئا فبعث إليه بهذه الأبيات التي نسمعها فقال له خالد: لو ألقيت إليه شيئا تكسره به فإنه سيدهم وطاعتهم بيده. فبعث إليه هذه الأبيات: يا محكم ابن طفيل، قد أتيح لكم لله در أبيكم حية الوادي. يا محكم ابن طفيل، إنكم نفر كالشاء أسلمها الراعي لآسادي. ما في مسيلمة الكذاب من عوض من دار قوم وإخوان وأولادي. فاكفف حنيفة عنه قبل نائحة تعفي فوارس قوم تجوها بادي. لا تأمنوا خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأرطف البعادي. ويل اليمامة ويل لا فراق له، إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي. والله لا تنثني عنكم أعنتها حتى تكونوا كأهل الحجر أو عادي. هذه أبيات قوية ونصيحة، ويحذره على أنه إذا استمر مع هذا الكذاب ولم يثنيه عن رأيه فسينزل بهم ما ينزل، وبالفعل نزل بهم ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووردت على محكم وقيل له: هذا خالد في المسلمين. فقال: رضي خالد أمرا ورضينا غيره. يعني مصمم على رأيه، يقول خالد رضي أمر ونحن رضينا غيره. تفضل. فقال: رضي خالد أمرا ورضينا غيره، وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر. يعني كيف خالد يعني معهم رسول ومعهم نبي ويستنكر على بني حنيفة أن لا يكون لهم مثل ما يكون لهم؟ فهذا يعني يقول يشوفوا يعني من الأمور التي تنقصهم، فلا بد أن يبقوا على ما هم عليه. فننظر الآن هذه الشراكة ماذا صار أمرها. نعم. قال: فسيرى إن قدم علينا يلقى قوما ليسوا كمن لقي. يعني يقول هو لقي جماعة وحدث معهم ما حدث وهزمهم وقتل من قتل، لكن إذا جاء إلينا سيلقى منا ما لم يلقه مع أولئك، بمعنى أنه يظهر شجاعته وقوته وأنه سيعمل شيئا لم يعمله غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم خطبهم فقال: إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم. يعني هل هو محكم نفسه؟ يقول ستجدون جماعة يبذلون أنفسهم دون صاحبهم، أنتم أبذلوا أنفسكم دون صاحبكم، يعني سيرم الكذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان عمير بن ضابئ في أصحاب خالد رضي الله عنه، ولم يكن من أهل حجر، كان من أهل ملهم. فقال له خالد رضي الله عنه: تقدم إلى قومك فاكسرهم. يعني هذا عمير بن ضابئ هو من المجموعة، لكن ليس من أهل اليمامة مباشرة، بل من هذه القرية التي سماها، فهو مع خالد وعلى رأيه وعلى إسلامه، فكانوا يطلب منه أن يذهب إليهم حتى يبين لهم الحق لعلهم يرجعوا عما هم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأتاهم فقال: يا أهل اليمامة، أظلكم خالد في المهاجرين والأنصار؟ قد تركت القوم والله يتبايعون على فتح اليمامة، قد قضوا وطرا من أسد وغطفان، وأنتم في أكفهم. وقولهم: لا قوة إلا بالله، إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر، وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت، وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. لستم والقوم سواء، الإسلام مقبل والشرك مدبر، وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب، ومعهم السرور ومعكم الغرور. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفره، قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم، فكذبوه واتهموه. إذا لم يقبلوا منه هذه النصيحة، كما تقدم الناصح الأول لهم فلم يقبلوا منه تلك النصيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقام ثمامة بن أثال فيهم فقال: اسمعوا مني وأطيعوا أمري ترشدوا، إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد، إن محمدا لا نبي بعده ولا نبي يرسل معه. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين؟ هذا قرآن هو الذي أنزل عليه. الآن هو قرأ لهم هذه الآيات التي سمعنا، فيقول: هذا كلام الله تسمعونه، أين هذا مما ستسمعون الآن من كلام نبيكم؟ ماذا كان يوحى إليه؟ نسمع هذه الخرافات وهي مسجلة في الكتب كما هو معروف. قال رحمه الله تعالى: هذا كلام الله عز وجل، أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إل، وقد استحق محمد أمرا أذكره به، خرجت معتمرا فأخذتني رسله في غير عهد ولا ذمة فعفى عن دمي، فأسلمت وأذن لي في الخروج إلى بيت الله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام بهذا الأمر رجل من بعده هو أفقههم في أنفسهم، لا تأخذه في الملة لومة لائم، ثم بعث إليكم رجلا لا يسمى باسمه ولا باسم أبيه، يقال له سيف الله، معه سيوف لله كثيرة، فانظروا في أمركم. هذا الاسم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سمى خالد سيف الله المسلول، وهو هذا الرجل ينصحهم ويقول لهم: أنا بنفسي قد حدث لي مع محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخذت أسيرا في غير عهد ولا ذمة، يعني له أن يقتلني، ولكن صفح عني ثم أكرمني. وهذا الرجل الذي يدعي هذه الدعوة لا قيمة لدعواه، وليس هو نبي، والله عز وجل قد أقام بعده بعد وفاته من هو أفقه من الصحابة. وسيأتيكم هذا الرجل الذي هو نفسه ليس سيفا، يعني ليس معه سيف، وإنما هو سيف الله نفسه، سيف الله المسلول، يحذرهم ويخوفهم ولكنهم استمروا على ما هم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأذاه القوم جميعا أو من أذاه منهم، وقال ثمامة في ذلك: مسيلمة ارجع ولا تمحكي، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، وكان هواك هوى الأنوكي، ومناك قومك أن يمنعوك، وإن يأتهم خالد تتركي، فما لك من مصعد في السماء وما لك في الأرض من مسلكي. نعم، نكفي عند هذا، يكفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.